بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة أن يوفق العبد لإدراك مواسم الخيرات، ولا سيما هذا الموسم العظيم وهذا الشهر المبارك، فإن من وفقه الله عز وجل وأكرمه ومن عليه بإدراك شهر رمضان وهو ممتع بالصحة والعافية والأمن والإيمان، فإن هذه نعمة من جلائل النعم وعظيمها. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يفرح بهذه النعمة، وأن يحمد ربه سبحانه وتعالى على هذا التيسير. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يعتني عناية عظيمة بحفظ الشهر، يعنى عناية عظيمة بحفظ الشهر أيامه ولياليه، فإنها أوقات ثمينة ولحظات مباركة، وحفظها يكون بعناية المسلم فيها بالطاعة والعبادة. وأعظم ما يعنى به في شهر رمضان وأجل ذلك العناية بفرائض الإسلام، العناية بفرائض الإسلام، وأعظم ذلك بعد توحيد الله وإخلاص الدين له إقام الصلاة المكتوبة. ومن كان محافظا على الصلوات الخمس فلتكن عنايته بها في رمضان أعظم، من جهة التبكير لبيوت الله وتكميل الصلاة وتتميمها وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والعناية بإقامتها في بيوت الله سبحانه وتعالى في أوقاتها الخمسة، ولا يحدث له تغير شيء من برامجه في رمضان وترتيباته أن يفوت شيئا من الصلوات ولا صلاة واحدة. وهذا أنصح به كل مسلم، أن يعنى عناية دقيقة بالصلوات الخمس. قد قال جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه الصلاة إذا حفظها العبد حفظا عظيما في رمضان أعانته على كل خير في رمضان، أعانته على كل خير في رمضان، وأيضا كفته عن ووقته من كل شر. فإن الصلاة كما هو معلوم فيها معونة ومزدجر، معونة كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، ومزدجر كما قال الله سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم يعنى بالعناية بفريضة الصيام التي كتبها الله عز وجل على عباده في شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيحرص على هذه العبادة ويحرص على حفظ صيامه، فإنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فيعنى بهذا الصيام تكميلا له وحفظا له من النواقص والنواقض، لأن هناك ما ينقص الصيام وأجره وهناك ما ينقض الصيام ويبطله، فيحرص على سلامة صيامه، وذلك بحفظ الصيام وتكميله. ومن حفظ الصيام عمارته بالذكر والقرآن، فإن أعظم الصائمين أجرا عند الله أكثرهم لله ذكرا في صيامهم. وهكذا الشأن في كل عبادة: أعظم الناس أجرا في كل عبادة أكثرهم لله سبحانه وتعالى ذكرا فيها. وعلى العبد في هذا الشهر المبارك أن يعنى بكتاب الله، فإنه أنزل في شهر رمضان، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان جبريل عليه السلام يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم في رمضان يدارسه القرآن. ولهذا ينبغي أن يكون للمسلم عناية في هذا الشهر عظيمة بالقرآن، أن يكون له مزيد عناية بالقرآن مع العناية بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، فيكون في هذا الشهر من الذاكرين الله سبحانه وتعالى بالكثرة. ومما ينبغي أن يعنى به أن يراجع شيئا من أحكام الصيام وأحكام القيام ونحو ذلك من الأحكام التي قد يحتاج إليها، فإن التفقه في ذلك من القرب، مما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تتفقه في دينه. ومن الفقه في الدين كلما جاء موسم من مواسم الطاعة يبدأ المرء يراجع ويستذكر ويدارس ويتعلم ويتفقه. ومما ينبغي أن يعنى به المرء في رمضان العناية بصلاة الليل مع الجماعة في بيوت الله، فإن صلاتها في بيوت الله سنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ومضى عليها العمل من القرون الأولى ومن زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا أكرمك الله عز وجل وألزمت نفسك بأداء صلاة الليل، صلاة التراويح في المساجد، وقمت مع الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي بلغنا هذا الشهر وأكرمنا بأن أدركنا أوله ونحن بصحة وعافية وأمن وإيمان أن يتمه علينا أجمعين بالخير والبركة، وأن يغنمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يجعله مباركا علينا أجمعين وعلى أمة الإسلام، وأن يجعله باب عز للأمة ورفعة ونصر وتمكين، وأن يوفقنا أجمعين فيه على حسن العبادة وحسن العمل، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأدعو بهذه المناسبة دعوة خاصة لولاة أمرنا جزاهم الله خير الجزاء وزادهم توفيقا وبركة وأعانهم على ما حملهم وولاهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يحفظهم وأن يبارك في جهودهم وأن يعظم لهم الأجر فيما يقدمونه للحرمين وللحجاج ولزوار بيت الله عز وجل من خدمات وعناية عظيمة ورعاية واهتمام. وهذا أمر يشهده كل أحد، فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على ما يبذلونه ويقدمونه، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يزيدهم توفيقا وبركة وسدادا ومعونة على كل خير. وأسأل الله جل وعلا لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير بمنه وكرمه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق في فصل حقوق العمال: وأرقى تعامل مع الخادم عرفه التاريخ وأعلاه هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة العالمين معهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضي أن يكون كان. رواه أحمد. هذه الأحاديث 3 عن أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يخبر رضي الله عنه أنه في طوال مدة خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. في هذه المدة الطويلة لخدمته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ما قال له صلى الله عليه وسلم لما، ولا نهره، ولا قال له أف، ولا زجره، وإنما كان يعامله المعاملة اللطيفة الكريمة، حتى يخبر أنس رضي الله عنه أنه إن فاته شيء مما أمره به أو قصر فيه لا يعاتبه عليه حتى وإن قصر. يقول رضي الله عنه: فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته، فلا مني، يعني حتى فيما يفرط فيه أو فيما يضيعه لا يلومه عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإن لامه أحد من أهل بيته منعهم عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لو قدر أو لو قضي أن يكون كان. وهذا التعامل الذي كان منه عليه الصلاة والسلام للخدم والعمال ليس له نظير، كما هو الشأن في كل تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغ في الخلق والأدب أعلاه وأرفعه عليه الصلاة والسلام. قد قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بكمال الأخلاق. ولهذا ينبغي على من كان عنده خدم أو عمال أو نحو ذلك أن ينظر في هذه الأحاديث ليأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول أنس رضي الله عنه خدمته في الحضر وفي السفر، يقول خدمته 10 سنوات ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا، ولا قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا، مدة طويلة وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر بهذا التعامل الرفيع الذي كان عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ولا امرأة، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. رواه أحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أكمل الأخلاق، وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، وإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله فيعفو عن حقه ويستوفي حق ربه. والناس في الباب 4 أقسام، منهم من ينتصر لنفسه ولربه وهو الذي يكون فيه دين وغضب، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه وهو الذي فيه جهل وضعف دين، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه وهو شر الأقسام. وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. هنا هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بحصول الخطأ تجاهه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه قط، ما انتقم لنفسه قط. وأما إذا انتهكت حرمات الله فإنه لا يقوم لغضبه شيء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أقسام الناس في هذا الباب 4 أقسام، أن أقسام الناس في هذا الباب 4 أقسام. قسم ينتصر لنفسه ولربه، وهذا عنده دين به ينتصر لربه، وعنده غضب به ينتصر لنفسه، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه، وهذا لجهله وضعف دينه ورقة إيمانه، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه، قال هذا شر الأقسام. وأما الكامل فهو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه، وهكذا كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ينتصر لحق الله، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، وما انتقم لنفسه قط، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعامل خدمه بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، أي خذ من الناس ما تيسر من طباعهم وأخلاقهم، ولا تطلب أن يكون لك ما تريد في كل شيء. ومن أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن يأخذ ما تيسر، فإن جاء على ما يحب فبها، وإن جاء على خلافه فلا يغضب. هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا التعامل الرفيع العالي الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع الناس عموما هو عمل بهذه الآية التي تعد أجمع آية في باب الأخلاق. قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو هو ما تيسر من أخلاق الناس، لأن الإنسان لو نظر في أخلاق الناس لوجدها متباينة متفاوتة، فيها الأخلاق اللينة وفيها الأخلاق العسرة الشديدة الغليظة، والناس معادن وطباع. فلا ينتظر من كل من يعامله أن يكونوا كلهم على خلق يرضاه ويحبه، بل سيجد من حتى من أقربائه ومن أقرب الناس إليه سيجد فيهم اللين، ويجد فيهم ماذا؟ الغليظ والقاسي، حتى في ولده وفي أهله وفي قرابته الناس يتفاوتون. فماذا يصنع والحال هذه؟ قال: خذ العفو، خذ العفو، خذ ما تيسر. تقابل شخصا فيعاملك بخلق راقي رفيق رفيع جدا، فتفرح وتحمد الله وتشكره هذا على خلقه اللطيف، ويقابلك آخر بخلق فظ غليظ فتصفح وتعفو. هناك أخلاق تحتاج منك إلى شكر لمن يعاملك بها، وهناك أخلاق تحتاج منك إلى صبر. لا تنتظر أن كل الأخلاق الذي تعامل بها كلها على مستوى واحد، لا، الناس معادن. ولهذا الله يقول: خذ العفو، خذ من كل ما تيسر. وهذا حقيقة يعد مريح جدا في التعامل مع الناس. أما إذا كان الإنسان لا يريد من الجميع أن يكونوا على مستوى واحد في الخلق فهذا لن يجده، وسيتعب، سيتعب جدا في الحياة، يتعب من أهله، يتعب من قرابته، يتعب. لكن إذا عمل بهذه الآية، أخذ بالعفو يعني المتيسر ما سمحت به أخلاق الناس وما تيسر منها، وفي الوقت نفسه ينصح، يوجه بلطف وبرفق، والجاهل يعرض عن جهله، والجاهل يعرض عن جهله. هكذا كان خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، عمل بهذه الآية: خذ العفو كما أمره الله، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ومع طول هذه المدة ما قال صلى الله عليه وسلم له أف قط، ولا قال لشيء فعله: لما فعلت كذا. حتى الأشياء التي يفعلها أنس رضي الله عنه اجتهادا منه ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم يفعله: لما لم تفعل كذا وكذا. نعم، يعني هذه الصفة عالية ورفيعة في أخلاق نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان شديد الحياء ولشدة حيائه صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، إذا كره شيئا عرف في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. ورأينا هذا في حال أنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما لامني قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لما تفعله، يغض الطرف ويعفو ويتسامح ويترفق ويتلطف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه، رواه البخاري. وقوله فإنه ولي علاجه، وهذا تعليل لأن الخادم ولي علاج الطعام وإحضاره فليطعمه منه لأنه ولي هذا الأمر. وقوله فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، قد يكون الامتناع أحيانا من الخادم بأن يمتنع أو يستحي أو لا يرغب، فإذا لم يقبل الخادم أو لم يحب صاحبه أن يطعم معه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه منه، فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا زاده. نعم، يعني هذه أيضا مسألة تتعلق بالخادم في إطعامه مما يطعم صاحبه، لأن الخادم هو الذي ولي ذلك، هو الذي جلبه من السوق، وهو الذي ربما عمل على إصلاحه وتهيئته. في مثل هذا يجب أن يعطى منه، يجب أن يعطى منه الشيء الذي وليه. ومن أسباب ذلك أن النفس نفسه قد يكون لها شيء من التعلق بهذا الذي يعني جلبه ووليه واعتنى به، تعلقت به نفسه، فيجعل منه نصيب. الأكمل في ذلك أن يجلسه صاحبه معه على المائدة ويأكله وإياه، وهذا لا يجب، هذا يستحب، لكن أن يعطيه وأن أن يكرمه، ولا سيما من الشيء الذي وليه وعمل على إحضاره وجلبه، أو ربما عمل على طهيه وإعداده. قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله. إن لم يجلسه مع إجلاسه معه هذا أولى وأكمل وأرفع في باب الأخلاق، لكن إن لم يجلسه معه فليناوله، هذا أمر، اللقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين. واللقمة واللقمتين هذا على قدر هذا الطعام، إن كان قليلا يعطيه من قليل الطعام، وإن كان كثيرا يعطيه من كثيره. نعم. وعن أبي العالية رحمه الله قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. ومعنى نختم على الخادم أي نعد عليه الأشياء، فإذا أرسله مثلا بثلاثين درهما ليوصلها إلى مكان أو لشخص أو يشتري بها فإنه يعدها عليه ويقول: هذه ثلاثين. وفي هذا الختم فائدتان، إحداها تتعلق بالخادم والأخرى تتعلق بصاحبه. أما المتعلقة بالخادم فهي أن يصان عن الذنب، فلا تحدثه نفسه أن يذنب، لأنه إن أذنب فذنبه مكشوف، لأن أمور من يعمل عنده مضبوطة يعرفها دائما بالعدد، بخلاف شخص لا يضبط الأمور ولا يختم ولا ينتبه لها. فإذا كان في الخادم شيء من التوجه السيء فإن نفسه ستحدثه بالاختلاس، لأن من يعمل عنده لا يضبط الأمور. وأما الفائدة المتعلقة بصاحبه فهي ألا يسيء الظن بمن يتعامل معهم، سواء الخادم أو غيره. وهذا يستفاد منه أن من الخير للمرء أن يضبط ما عنده كيفا وعددا حتى لا يسيء الظن بمن يعملون عنده. ومن يعملون عنده لا تحدثهم نفوسهم بالغلط لأنه يضبط ويختم. وقوله كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، كل هذا من باب ضبط الأمور ومعرفتها، فإن كان مكيلا يكال وإن كان معدودا يعد، فتضبط الأمور ويكون التعامل مع الخادم دائما مضبوطا. قوله كراهية أن يتعودوا خلق سوء أي الخدم حتى لا يتخلق بخلق سوء، لأنه إن وجد من يتعامل معه لا يضبط الأمور فلربما دعته نفسه إلى خلق سوء، إما سرقة أو اختلاس أو شيء من هذا. وقوله أو يظن أحدنا ظن سوء، فقد يكون الخادم بريئا ومن يتعامل معه لا يضبط الأمور، ثم قد تحدثه نفسه يوما فيقول لعله أخذ، لعله سرق، لكونه لا يضبط الأمور. وعن سلمان رضي الله عنه قال إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. والعراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه أكثر لحمه، أي إذا أعطيته قطعا من اللحم ليوصلها فإني أعدها مخافة الظن. هذه أيضا مسألة مهمة في التعامل مع الخادم، وهي نافعة غاية النفع للخادم ولصاحبه وللمخدوم، نافع غاية النفع، وهي أن تضبط الأمور، أن تضبط الأمور. وما ذكره أبو العالية هنا بقوله نختم على الخادم ونكيل ونعدها، نختم على الخادم، يعني لما يعطيه مثلا شيئا من المال فإنه يعطيه إياه بضبط له، ضبط له من جهته هو ومن جهة أيضا الخادم، من جهته هو ومن جهة الخادم، لأن هذا الضبط يفيد من جهتين. الخادم إذا عرف أن صاحبه يضبط الأمور ودقيق، والأمور عنده مضبوطة ودقيقة، ما يتجرأ أن يأخذ إذا كانت نفسه فيها ضعف، إذا كانت نفسه فيها ضعف، لأن يعرف أن إن فعل شيئا ففعلته تنكشف عند من يخدم عنده ومن يعمل عنده. وإذا كان الذي يعمل عنده لا يضبط الأمور ونفس الخادم فيها ضعف، ربما أخذ. فكانوا يعدون كراهية أن يتعود الخادم خلق سوء، هذا من جهة تتعلق بالخادم، ومن جهة تتعلق بالمخدوم أن يظن ظن سوء. إذا كان هو لا يعد ولا يضبط، ربما يأتي يوم ويقول له أنت مفرط، وأنت ضيعت لي كذا، وأنت أخذت كذا، لا لكون الخادم أخذ، وإنما لكونه هو لا يضبط أو لكونها ينسى فيبدأ يتهم. لكن إذا ضبطت الأمور زالت التهمة وأمن بإذن الله سبحانه وتعالى الخلل. نعم. وعن المقدام رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، أي إذا قصد بالنفقة عليهم طلب الثواب واحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فبهذه النية تكون صدقة. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما إذا لم تكن بنية احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فإنه بها يسقط الواجب وتبرأ الذمة، أما نيل الأجر والثواب فلا يكون إلا باحتساب الأجر. ولهذا جاء التصريح بهذا القيد في بعض الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، أي يحتسبها عند الله تبارك وتعالى أجرا وثوابا. فإذا أنفق على من تلزمه نفقته وهو يحتسب نفقته عند الله تبارك وتعالى كتبت له صدقة وأثيب عليها ثواب المتصدقين. وقوله ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة، تأمل عظيم المن وواسع فضل الله تبارك وتعالى من عليك بالطعام وبالمال، ثم إذا أخذت طعاما تشتهيه وشرابا تحتاج إليه وطعمته تحتسب أجره عند الله عز وجل كتب لك صدقة تؤجر فيها أجر المتصدقين. ولهذا فالنية الصالحة شأنها عظيم وفيها بركة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما ينوي العبد في أعماله ودخوله وخروجه وقيامه وقعوده وأكله وشرابه ونومه وتعامله مع خدمه وعماله كل ذلك يحتسبه عند الله عز وجل، فعندئذ تتبدل العادات إلى عبادات ويؤجر عليها العبد ويثاب. نعم، يعني هنا يعني في هذا الحديث حديث المقدام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، ما أطعمت نفسك فهو صدقة. تأمل هذا الفضل العظيم من الله، تشتري الطعام تحبه نفسك وترغب فيه وتأكله ويكتب لك صدقة، ويكتب لك صدقة، وتأخذه لأهلك أو لولدك أو تطعم خادمك، كل ذلك يكتب لك صدقة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحتسب عند الله في نفقته على نفسه ونفقته على أهله وعلى ولده وعلى خادمه، يحتسب ذلك عند الله، لأنه بهذا الاحتساب يدخل في باب الصدقات ويؤجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى، يؤجر على ذلك عند الله جل وعلا. نعم. ومن المواقف الجميلة في إكرام الخادم والاهتمام بأمره قصة زواج ربيعة بن كعب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. قال فأعرض عني، ثم قال لي بعد ذلك يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني. قال ثم راجعت نفسي فقلت والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال وأنا أقول في نفسي لئن قال لي الثالثة لأقولن نعم. قال فقال لي الثالثة يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال فقلت بلى يا رسول الله مرني بما شئت أو بما أحببت. قال انطلق إلى آل فلان إلى حي من الأنصار فيهم تراخي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة امرأة منهم. قال فأتيتهم فقلت لهم ذلك، قالوا مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال فأكرموني وزوجوني وألطفوني. رواه أحمد والحاكم. هذه قصة عجيبة وعظيمة في إكرام الخادم والاهتمام به، فيرويها ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وكان قد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تتزوج، فكان يعتذر عن هذا العرض الذي يعرضه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين، يعتذر بأمرين. الأمر الأول أن ما عنده قدرة مالية، ليس عنده قدرة مالية من أجل أن يتزوج، والأمر الثاني ما يحب أن يشغل شيء عن خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يعتبر بهذا، ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم يعتذر بالعذر نفسه، يقول: ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فكان عليه الصلاة والسلام بعد العرض يسكت عنه وقتا، يسكت عنه وقتا. وهو لما رأى تكرر ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام استذكر أمرا مهما، وهذا حقيقة يعني ينبغي أن ننتبه له وأن نعمله دائما في الأحاديث، الأحاديث المروية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى وضح ذلك في مسألة الزواج الآن، يعني لما يحث الشاب على الزواج والمبادرة إليه، أو الشاب أيضا تحث على الزواج والمبادرة إليه، ويتذكر الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. الآن لاحظ الخطاب الذي لربيعة، وأنظر أيضا الخطاب الذي للشباب، واحد قال: لا تتزوج، وهنا قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. هذا نفس العرض الذي لربيعة هو لكل شاب، والشاب إذا عمل بهذا العرض، إذا عمل بهذا العرض واتجه تمته ووجدت الرغبة وأخذ بالأسباب، تيسرت أموره في الزواج في وقت مبكر. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، إعانة من الله. الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا يقدم رأيا عنده على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقدم رأيا عنده على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا قال ربيعة، قال: ثم راجعت نفسي. وجميل جدا مراجعة النفس، لأن النفس يبدر منها ما يبدر. ثم راجعت نفسي فقلت: والله يا رسول الله، أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة، أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. يقول رضي الله عنه: وأنا أقول في نفسي، بعد هذه المراجعة واستذكار هذا المعنى العظيم، يقول: وأنا أقول في نفسي لئن قال لي الثالثة: ألا تتزوج؟ سأقول: نعم، سأقول له نعم. وفعلا قال له عليه الصلاة والسلام الثالثة: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ فقلت: بلى يا رسول الله، مرني بما شئت أو بما أحببت، مرني بما شئت أو بما أحببت. هذا الكلام الذي قاله، قاله بعد مراجعة منه رضي الله عنه لنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار، فيهم تراخي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئكم السلام ويأمركم أن تزوجوا ربيعة فلانة، واحدة منهم، عينها عليه الصلاة والسلام. فقابلوه بالترحيب، قال: فأتيتهم فقلت لهم ذلك، قالوا: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآن هو مرسل برسالة إليهم من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزوجه. وقالوا له: والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. قال: فأكرموني وزوجوني وألطفوني. وندعو الله عز وجل للشباب الذين لم يتزوجوا بعد أن ييسر لهم من يكرمهم ويزوجهم ويلطفهم ويحسن إليهم، أن يمن عليهم بالصالحات من عباده بمنه وكرمه وتيسيره سبحانه. نعم.